الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا مع منظومة الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى، وهي المسمى بمنهج الحق في العقيدة والأخلاق. يقول الناظم رحمه الله تعالى: تسبحه الأملاك والأرض والسماء، وكل جميع الخلق حقا وتحمد. تسبحه، التسبيح هو تنزيهه جل وعلا عن كل عيب ونقص، وعن مماثلته لمخلوقاته، لأن الله يقول في كتابه الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما شيء في هذا الكون إلا ويسبح بحمده جل وعلا. قال سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالأشجار تسبح، والجبال تسبح، والدواب تسبح، والطير تسبح، والسماوات والأرض ومن فيهن، كلها تسبح لله جل وعلا. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وما اسم موصول؟ على ماذا يدل؟ على العموم. وما اسم موصول؟ يدل على العموم. وهذا التسبيح هو بلسان المقال وليس بلسان الحال، هو بلسان المقال وليس بلسان الحال، فإن الله على كل شيء قدير. ينطق الله جل وعلا الجلود، وينطق الجوارح يوم القيامة، فهذه الكائنات وهذه المخلوقات كلها تسبح لله جل وعلا بلسان المقال لا بلسان الحال. فقد قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقد قال النووي رحمه الله بأن هذه المخلوقات تسبح لله عز وجل بلسان المقال لا بلسان الحال، لا بلسان الحال. فقد قال في شرحه لصحيح مسلم: والصحيح أنه يسبح حقيقة ويجعل الله فيه تمييزا بحسبه، ويجعل الله فيه تمييزا بحسبه، لأن الله ينطق كل شيء. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويقول الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسيره، ويقول: والقاعدة المقررة عند العلماء أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه. أي لما ذكر أن الراجح والصحيح أن تسبيح هذه المخلوقات والكائنات بلسان المقال فذكر هذه القاعدة، قال: والقاعدة المقررة عند العلماء أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا بدليل، إلا بدليل يجب الرجوع إليه. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع تسبيح الحصى في يده، ونبينا صلى الله عليه وسلم سمع تسبيح الحصى في يده وتسبيح الطعام في يده، فقد قال ابن مسعود كما عند الإمام البخاري في صحيحه: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. بل جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت أمر على حجر بمكة فيسلم علي بالرسالة، أي يقول: هذا الحجر بإذن الله وبأمره، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله. قال: تسبحه الأملاك، الأملاك جمع ملك، أي الأكوان كلها أو الملوك، يدخل في ذلك البشر، والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد، أي أنها تجمع بين التسبيح والتحميد، بين التسبيح والتحميد، لأن التسبيح نفي النقائص عن الله وعن مماثلته لمخلوقاته، والتحميد هو إثبات الكمال له جل وعلا. ولهذا يقول العلامة العثيمين: والتسبيح والتحميد توحيد، لأن التسبيح نفي والتحميد إثبات، لأن التسبيح نفي والتحميد إثبات، ولهذا يجمع بينها في النصوص: سبحان الله وبحمده، فأنت تنفي عن الله كل عيب ونقص وعن مماثلته لمخلوقاته، وتثبت الكمال له جل وعلا، وذلك بالتحميد، فالله يحمد لكمال ذاته وكمال أسمائه وصفاته وكمال شرعه وأفعاله وكمال شرعه وقدره. إذن التسبيح نفي والتحميد ماذا؟ إثبات. التسبيح نفي والتحميد إثبات. ولهذا في الغالب إذا جاء التسبيح في القرآن يأتي معه الحمد: فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك، ويأتي أو يأتي معه اسم من أسماء الله التي تدل على الكمال والعظمة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. إما أن يذكر الحمد معه، وإما أن يذكر اسم من أسماء الله عز وجل الدالة على العظمة والجلال والكمال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والأمر بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن كل عيب ونقص وسوء، وإثبات المحامد التي يحمد عليها، وإثبات المحامد أيضا من باب اللازم، ما دام أنه منزه عن كل عيب ونقص يلزم من ذلك أن له صفات الكمال، أن له صفات الكمال جل وعلا. وتسبيحه جل وعلا عن كل عيب ونقص ينقسم إلى قسمين: إلى تسبيح محمود وتسبيح مذموم. أما التسبيح المحمود الذي يأتي منه إثبات صفاته ذات الجلال والكمال والعظمة، هذا هو التسبيح المحمود، تنزهه بلا تعطيل وتسبحه بلا تعطيل. فتنزيه أهل السنة لله جل وعلا عن كل عيب ونقص وعن مماثلته لمخلوقاته مع إثبات صفات الكمال له جل وعلا. أما تسبيح المعتزلة وتنزيه المعتزلة فإنه اقتضى ماذا؟ تعطيل صفاته. أي قالوا بالتسبيح إلا أن تسبيحهم تسبيح مذموم. فقد قال ابن رجب رحمة الله عليه: إذ ليس كل تسبيح بمحمود، كما أن تسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من صفاته. والقاعدة عند أهل السنة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا إيش؟ بلا تعطيل. أهل السنة ينزهون الله عن مشابهته لخلقه مع تنزيههم لله جل وعلا عن مماثلته لخلقه وعن كل عيب وسوء ونقص، فإنهم يثبتون ماذا؟ ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال والجلال والجمال. أما المعتزلة والجهمية وأهل الأهواء فإنهم يعطلون الله عن صفاته. الجهمية عطلوه عن أسمائه وصفاته، المعتزلة عطلوه عن صفاته فقالوا عليم بلا علم وسميع بلا سمع. هل هذا تنزيه محمود أو تنزيه مذموم؟ أعني تنزيه المعتزلة تنزيه ماذا؟ مذموم، لأنهم نزهوا وعطلوا. أما أهل السنة فإنهم ينزهون الله جل وعلا عن كل عيب ونقص، إلا أنهم يثبتون صفات الله جل وعلا التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتم تعلمون أن من أسماء الله السبوح بضم السين، سبوح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. متى يقال هذا؟ في الركوع. سبوح، ما معنى السبوح؟ المنزه عن كل عيب ونقص. فربنا جل وعلا منزه في ذاته عن الفناء والزوال، ومنزه أيضا في أسمائه، فليس في أسمائه اسم يتضمن السوء أو الشر، فأسماؤه حسنى قد بلغت في المجد وفي الكمال غايتها. أيضا وفي منزه في صفاته، فصفاته جل وعلا علا ذات جمال وكمال ولله المثل الأعلى. منزه في أفعاله عن العبث واللهو واللعب، منزه أيضا جل وعلا في كل ما يليق بماذا؟ بألوهيته، عن الند والشريك. منزه أيضا في ربوبيته، أن يكون معه معين أو أن يكون معه ظهير أو أن يكون معه ملك سبحانه وتعالى. إذن من أسماء الله عز وجل السبوح. قال المصنف: تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد. أي جمعوا بين التسبيح وماذا؟ والتحميد. التسبيح ماذا؟ نفي، والتحميد إثبات. ولهذا التسبيح يذكر معه الحمد في الغالب: سبحان الله، الحمد لله، فسبح بحمد ربك. وإن لم يذكر معه الحمد يذكر معه اسم من أسماء الله الدالة على كماله جل وعلا وعظمته، لأن التسبيح وتنزيهه جل وعلا عن كل عيب ونقص وعن مماثلته لمخلوقاته، وأما حمده فلكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قال المصنف رحمه الله: تنزه عن ند وكفء مماثل، تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. هذا البيت إخوة تفسير للبيت الأول، تفسير لمعنى التسبيح. قال: تسبحه الأملاك والأرض والسماء. ما هو التسبيح؟ أتى به في البيت الذي بعده. إذن هذا البيت فيه بيان لمعنى البيت، لمعنى التسبيح الذي ذكر في البيت الأول، الذي ذكر في البيت الأول. فقال رحمة الله عليه: تنزه عن ند وكفء مماثل. فالله جل وعلا لا ند له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالله جل وعلا لا ند له ولا ملك معه ولا ظهير ولا شريك سبحانه وتعالى، فهو المتفرد بالملك والتدبير والتصرف سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض، والذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويحيي ويميت جل وعلا، لا شريك معه ولا ند له أيضا في ألوهيته، لا ند له في ألوهيته، لأن هذا الحق هو حقه جل وعلا، لا يشاركه فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فحق التأله والتعبد انصرف لغير الله صار ظلما، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما شاء الله وشئت. وقع في خطأ لفظي في شرك أصغر، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر لا يجوز، لأن هذا الحق قد اختص به رب العالمين جل وعلا، وأيضا لا شريك له في أسمائه وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء مسألة أو دعاء عبادة. وتقديم الخبر ها هنا: ولله الأسماء الحسنى، يدل على ماذا؟ يدل على الحصر والاختصاص، وأن هذه الأسماء لا يشاركه فيها أحد. المشركون ألحدوا في أسمائه وسموا آلهتهم بشيء من أسماء الله جل وعلا، كاللات والعزى من العزيز، واللات من الإله، ومنات من المنان، كما ذكر ذلك بعض الشراح. إذن لا ند له في ربوبيته ولا ند له في ألوهيته ولا ند له في أسمائه وصفاته. قال جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد، أي لا كفؤ له جل وعلا ولا ند له ولا مماثل. والدليل على نفي المماثلة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الدليل على أنه لا ند له: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والدليل على أنه لا كفؤ له: ولم يكن له كفؤا أحد. والدليل على أنه لا مماثل له قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل منزه عن أن يشاركه أحد من خلقه في شيء من خصائصه جل وعلا. إذن ليس معه مماثل ولا ند ولا كف. وأيضا وتنزه أيضا عن وصف ذي النقصان جل الموحد، أي تنزه عن كل ذي عيب أو عن كل عيب ونقص، فله الصفات العلى والأسماء الحسنى. له الصفات العلى وأسماؤه وصفاته توقيفية جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله منزه عن كل عيب ونقص، منزه عن كل عيب ونقص، ولله المثل الأعلى. قال المفسرون: ولله الوصف الأعلى، ولله الوصف الأعلى. ولهذا يقول سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب، لأن التعب نقص، فنزه الله جل وعلا هذا العيب عن نفسه، نزه الله جل وعلا هذا العيب عن نفسه. قال: وما مسنا من لغوب. وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه ماذا؟ سنة ولا نوم. السنة النعاس، فالله منزه عن النعاس، أو نزه نفسه عن النعاس، ونزه نفسه عن النوم، لأن النعاس والنوم نقص، والله منزه عن كل نقص. نزه ربنا جل وعلا الظلم على نفسه، قال: وما ربك بظلام للعبيد. فالله قد حرم الظلم وحرمه على نفسه، والله جل وعلا نزه الظلم عن نفسه. وتعلمون أن صفات الله جل وعلا قسمها العلماء إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات منفية. الصفات الثبوتية هي الأكثر، هي الأكثر: العلم والقدرة والسمع والنزول والمجيء والضحك واليد من الصفات المعنوية، والذاتية الخبرية والصفات الفعلية، هذه صفات ثبوتية. وهناك صفات منفية، من يذكر مثالا؟ الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه: العجز والنوم والسنة والظلم، هذه نفاها الله عز وجل عن نفسه. وهذه الصفات المنفية لا يراد بها النفي المحض، وإنما يراد بها إثبات كمال الضد. فلما نزه الله جل وعلا الظلم عن نفسه، فالمراد به إثبات كمال العدل. لما نفى الله عز وجل عن نفسه السنة والنوم، فيراد بذلك إثبات الحياة أو كمال الحياة والقيومية لله. لما نفى الله عز وجل عن نفسه، بارك الله فيكم، العجز، هل هو نفي محض إخوة أو يراد به إثبات الكمال؟ يراد به إثبات الكمال. فلما نفى عن نفسه جل وعلا العجز، فيراد بذلك كإثبات كمال القدرة له سبحانه وتعالى إذن الصفات تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات ماذا؟ منفية. وهناك قاعدة يذكرها أيضا العلماء في باب الأسماء والصفات، وهي قاعدة دلت عليها الأدلة يقول بها أهل السنة، ألا وهي الإثبات المفصل والنفي المجمل. الإثبات المفصل لأنه يفيد المدح والثناء، فكلما كثرت صفات الجلال والكمال في ذاته جل وعلا، أو كلما كثرت صفات الجمال والكمال في الشيء دلت على حسنه ودلت على جلاله وجماله. فعندنا في باب الصفات إثبات مفصل. وأما النفي يا إخوة، النفي فالنفي مجمل. النفي مجمل فيه مدح، مثل أن يقال فلان لا يساويه أحد، هذا نفي مجمل أو مفصل؟ أجيب، فلان لا يساويه أحد مجمل، وفيه مدح أو ما فيه مدح؟ فيه مدح وثناء. لكن لو قلت لملك من الملوك أنت لست بقصاب ولا غسال ولا كناس، وفصلت في النفي، هذا مدح أو ذم؟ هذا ذم. إذن القاعدة والأصل إخوة في باب الصفات إثبات مفصل ونفي ماذا؟ مجمل، خلافا لما عليه أهل البدع، فأهل البدع يفصلون في النفي. وهناك استثناءات نتركها ذكرها أهل العلم. إذن لو سألك سائل ما معنى التسبيح، ما معنى سبحان الله؟ أي أنك تنزه الله جل وعلا، تنزهه عن ماذا؟ عن كل وصف أو كل عيب ونقص وسوء. والأمر الثاني أن تنزهه عن مماثلته لمخلوقاته. فاحفظوا هذا يا إخوة، كثير منا يقول سبحان الله وربما لا يفقهها. التسبيح هو التنزيه، فإنك تنزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص، وتنزهه عن مماثلته لشيء من مخلوقاته، عن شيء من مخلوقاته. وتعرفون أن هناك من الطوائف من قال بالتمثيل، فقالوا يد الله كيد المخلوق، وسمع الله كسمع المخلوق. ولا شك أن التمثيل كفر، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، وقد قالت به طوائف من الرافضة. ويقول نعيم بن محمد بسند صحيح صححه الذهبي والعلامة الألباني رحمة الله عليهم بأنه قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. ثم قال المصنف رحمة الله عليه ونثبت أخبار الصفات جميعها، ونبرأ من تأويل من كان يجحد، ونثبت أخبار الصفات جميعها. تعلمون أن المراد بالأخبار نصوص الكتاب والسنة، فالصفات والأسماء توقيفية، فلا يأتي آت ويثبت اسما لم يدل عليه دليل، أو يأتي بصفة ويقول هذه الصفة لله، نقول لا، في إثبات الأسماء والصفات لابد من دليل. ما هو الدليل؟ الكتاب أو السنة. فأسماؤه توقيفية وكذلك صفاته توقيفية، وكذلك صفاته توقيفية. ولهذا قال ونثبت أخبار الصفات جميعها. جميعها ردا على من؟ ردا على المعطلة الذين عطلوا الصفات وجحدوها، وهم درجات يا إخوة. الجهمية وهم عطلوا الأسماء والصفات، عطلوا تعطيلا كاملا. أما المعتزلة فأثبتوا الأسماء بلا معاني، أثبتوا الأسماء وعطلوا معانيها وأنكروا الصفات. أما الجهمية ماذا عطلوا يا إخوة؟ عطلوا الأسماء والصفات. والمعتزلة أثبتوا الأسماء المجردة بلا معاني، قالوا عليم بلا علم وسميع بلا سمع. وأما الأشاعرة فقد أثبتوا بعض الأسماء، بعض الصفات كالعلم والحياة والقدرة والإرادة وغيرها، وإثباتهم لها ليس بالنقل. الأشاعرة لما أثبتوا سبعا يا إخوة من الصفات ما أثبتوها بالنقل وبالدليل، وإنما قالوا العقل دل عليها، وإنما قالوا بأن العقل دل عليها. وهؤلاء تناقضوا يا إخوة، هؤلاء تناقضوا، أثبتوا صفة العلم مثلا والحياة والقدرة، فيقال لهم وصفة الرحمة وصفة النزول، قالوا له لا نثبتها لله، لو أثبتناها سيلزم منها لوازم باطلة بزعمهم، بأن تكون السماء، بأن تحوي السماء الرب جل وعلا وسنثبت له الحركة، وصفة الرحمة يلزم منها كذا وكذا. وهؤلاء المعطلة يا إخوة لماذا وصلوا إلى التعطيل؟ ما وصلوا إلى التعطيل إلا بعد أن مروا على جسر ماذا؟ التشبيه. القاعدة عند أهل السنة إثبات بلا ماذا؟ تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. أهل السنة أثبتوا النزول والضحك واليدين والعينين ويؤمنون بمعانيها، ولكن لا يشبهون أو لا يمثلون صفاته بصفات خلقه، ولا تموج عقولهم وتذهب عقولهم إلى مشابهته بخلقه أبدا أبدا، وإنما يثبتونها على الوجه اللائق به سبحانه. فهم يؤمنون بالمعنى، فهم يؤمنون بمعاني الصفات، ويفوضون كيفيتها ويفوضون كيفيتها. أما هؤلاء المعطلة إذا جاءتهم الصفات قالوا هذا النص يوهم التشبيه، بل يداه مبسوطتان، قالوا لا، لو أثبتنا اليدين للزم إثبات الجارحة لله، وللزم إثبات كذا وكذا، وقالوا لا نعطل. ولهذا قال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فما جعلهم يعطلون ويجحدون الصفات على درجاتهم في التعطيل إلا بعد أن مروا على جسر التشبيه. أما أهل السنة فإنهم يثبتون الأسماء بلا ماذا؟ بلا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، فيه رد على من؟ على المعطلة، أو عفوا على الممثلة. وهو السميع البصير فيه رد على من؟ على المعطلة الذين عطلوه عن صفاته جل وعلا، كما ذكر هذا الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه. قال ونثبت أخبار الصفات جميعها، ونبرأ من تأويل من كان يجحد. وأنتم تعلمون أن القول في الصفات كالقول ماذا؟ في الذات. وهذه قاعدة، يقال لهؤلاء المعطلة لماذا لا تثبتون الصفات، سواء المعتزلة أو الأشاعرة؟ قالوا لو أثبتنا هذه الصفات للزم منه مشابه، للزم من ذلك أن يشابه المخلوق، فنحن نعطل الصفات تنزيها زعموا. فيقال لهم أتؤمنون بأن لله ذاتا؟ قالوا نؤمن بأن لله ذاتا. هل ذاته كذات المخلوق؟ قالوا لا. نقول إذن صفاته ليست كصفات المخلوق، واضح يا إخوة؟ نقول لهم إذن صفاته ليست كصفات المخلوق. نأتي للأشعري نقول له أتثبت له صفة الإرادة؟ يقول نعم أثبت لله صفة الإرادة والعلم. نقول له طيب صفة المجيء، صفة النزول، صفة اليدين؟ يقول لا. نقول إذن لماذا أثبتت صفة الإرادة لله؟ قال صفة الإرادة التي لله وأثبتها لا تشبه إرادة المخلوق. نقول كذلك النزول والاستواء واليدين ليست كصفات ماذا؟ المخلوق. فهم متناقضون يا إخوة، حجج تهافت تخالها، وكل كاسر وماذا؟ ومكسور. تراها بأنها كاسرة وفي الحقيقة هي مكسورة، هي مكسورة. فالقاعدة عند أهل السنة إثبات بلا ماذا؟ بلا تأويل. قال رحمه الله ونبرأ من تأويل من كان يجحد. ونبرأ من تأويل، كلمة التأويل يا إخوة انتبهوا، أطلقت على لسان السلف أو أطلقها السلف على معنيين. كلمة التأويل على معنى التفسير، هذا تأويل رؤياي. وكان ابن جرير في تفسيره يقول وتأويل هذه الآية أي التفسير. إذن التأويل في عرف السلف يطلق على معنيين، على معنى التفسير وعلى ما تؤول إليه الحقائق، وعلى ما تؤول إليه الحقائق يوم القيامة، يوم يأتي تأويله. هذا التأويل عند السلف، هذا هو التأويل عند السلف. ثم جاء المتكلمون وقالوا التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، هو صرف اللفظ عن ظاهره. فجاءوا إلى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، قالوا المقصود باليدين نعمته وقدرته. طيب هذا ماذا؟ قالوا هذا تأويل. الأولى أن يقال له تأويل أو تحريف يا إخوة؟ إيش الأولى؟ أن يقال له تحريف. هؤلاء حرفوا، لأن التأويل يا إخوة لم يأتي في عرف السلف على هذا المعنى الذي ذكروه. فالتعبير بالتحريف أولى من التعبير بماذا؟ بالتأويل. لماذا؟ لأن هذا الذي جاء به القرآن، قال تعالى في كتابه الكريم يحرفون الكلمة عن مواضعه. استوى، قالوا استوى الرحمن على العرش، استوى قالوا استوى بمعنى استولى. إيش يسمى هذا؟ تأويل أو تحريف يا إخوة؟ الأولى أن يسمى تحريف وليس بتأويل، وليس بتأويل، وإنما يسمى تحريفا. أولا لأنه لفظ القرآن، ثانيا أبلغ في الزجر، ثانيا لأنه أبلغ في الزجر، ثالثا أن التأويل ينقسم إلى قسمين، إلى تأويل صحيح دل عليه الدليل، وإلى تأويل ماذا؟ فاسد. مثال التأويل الصحيح مرضت يا عبدي مرضت ولم تزرني، جاء تأويله في الحديث أنك لو زرت عبدي فلان لوجدتني ماذا؟ عنده. قوله تعالى لتصنع على عيني تجري بأعيننا، ما المراد بالعين هنا؟ الحفظ والكلى. قال العلماء هل هذا تأويل؟ قالوا هذا التأويل صحيح ودل عليه السياق مع إثبات صفة العينين لله جل وعلا. فالتأويل إخوة ينقسم إلى قسمين، إلى تأويل صحيح وإلى تأويل ماذا؟ فاسد. ولهذا يقال والتعبير بالتحريف أولى من التعبير بماذا؟ بالتأويل. أولى من التعبير بالتأويل، لأن التحريف جاء به نص القرآن، لأنه أبلغ لأنه أبلغ في الزجر، ثانيا أن التأويل ينقسم إلى تأويل صحيح وإلى تأويل فاسد. ولهذا هنا المصنف ماذا قال؟ ونبرأ من تأويلي. ما معنى تأويل؟ تحريف، هذا مراده رحمه الله. ولهذا قال نبرأ، ونبرأت من تأويلي أي من تحريف من كان يجحد، أي يجحد هذه المعاني سواء من الجهمية أو من المعتزلة أو من المعطلة أو من المعطلة. إذا نبرأ إلى الله من هؤلاء الجاحدين، من هؤلاء المعطلة الذين عطلوا أسماء الله جل وعلا عن صفاتها، أو عطلوه عن صفاته جل وعلا وأسمائه. والتحريف يا إخوة قسمه العلماء إلى قسمين، والتحريف قسمه العلماء إلى قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. إيش التحريف اللفظي؟ التحريف اللفظي بتغيير الإعراب. جاء المعتزلة وأرادوا أن ينكروا صفة الكلام في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. لفظ الجلالة ما إعرابه يا إخوة؟ وكلم الله، ما إعرابه يا أهل النحو؟ فاعل، وموسى مفعول به. إذن أسند كلام إلى الله، الله هو المتكلم. فجاء بعضهم وقال: وكلم الله موسى، جعل موسى هو المتكلم. هذا تحريف في ماذا؟ في الضبط والحرف والشكل يا إخوة. هذا تحريف في الشكل وفي الإعراب. قد يكون التحريف بزيادة حرف، بزيادة حرف. الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى. ماذا زادوا؟ زادوا اللام. قد يكون التحريف بزيادة كلمة. وجاء ربك، ماذا قالوا؟ وجاء أمر ربك. إذن التحريف اللفظي قد يكون بالشكل، وقد يكون بزيادة حرف، وقد يكون بزيادة كلمة. وأما التحريف المعنوي هو تغيير معنى الكلمة دون التعرض لفظها أو شكلها. بل يداه مبسوطتان، يقولون اليدان المراد بهما قدرته ونعمته، قدرته ونعمته. فكل محرف معطل يا إخوة، كل محرف معطل. إذن باب الأسماء والصفات، انتبهوا، وقد مر بنا في بعض الدروس، يقوم على ثلاث ركائز باب الأسماء والصفات. أولا نفي المماثلة، أي تنزيه الله جل وعلا عن مماثلته لخلقه، وتنزيهه جل وعلا عن كل عيب ونقص. هذا الأول. ثانيا إثبات أسمائه وصفاته على الوجه اللائق به جل وعلا. إذن عندنا نفي المماثلة والنقص والعيب، وعندنا إثبات الأسماء والصفات. ويجمع هاتين إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا ماذا؟ بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. فإذا أثبتت أيها السلفي نزول الرب جل وعلا كل ليلة، وآمنت بهذه الصفة، قد يأتيك المخالف المبتدع الأشعري ويقول أنت ممثل. قل لا أبدا. يقولون أنت مشبه. قل له أبدا، أنا أؤمن بالكتاب وبالسنة وصفة النزول تواترت الأحاديث فيها، الأحاديث متواترة فيها، الأحاديث متواترة، روي حديث النزول عن أكثر من 30 صحابة، عن أكثر من 30 صحابي، فهي ثابتة ومتواترة، فأنا أؤمن بها. والله أخبر عن نفسه، أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه، وهو أفصح الخلق وأعلم الخلق وأنصح الخلق. يقول ينزل ربنا، ينزل ربنا، وأقول لا أشبه نزوله بنزول المخلوق، حاشا وكلا. فالقاعدة عندنا إثبات بلا إيش؟ بلا تمثيل. إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا ماذا؟ بلا تعطيل. ونزهه عن مماثلته لخلقه، ونزهه عن كل عيب ونقص، لكن لا أعطل صفاته، لا أعطل صفاته. طيب الثالثة، إذا من يعيد لنا القاعدتين الأولين؟ من يعيدها؟ تفضل. نعم. الأولى نفي المماثلة، وأيضا أن ينزع عن كل عيب وماذا ونقص. الثانية إثبات الكمال له، وذلك بإثبات أسمائه وصفاته على الوجه اللائق. الثالثة إخوة قطع الطمع عن معرفة كيفية صفاته، قطع الطمع عن معرفة كيفية صفاته. هذه القواعد ذكرها المصنف في هذه الأبيات يا إخوة، والناظم رحمه الله في هذه الأبيات التي معنا. قطع الطمع، أهل السنة يؤمنون بالمعنى، معاني الصفات يؤمنون بها، لكن يفوضون ماذا؟ المعنى أو الكيفية؟ أجيبوا، يفوضون الكيفية. الكيفية الصفات لا يعلمها إلا الله عز وجل، قال تعالى ولا يحيطون به علما، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالعقول مهما بلغت من الذكاء والفطنة فلا يمكن أن تبلغ إلى كنه ذاته. وما معنى الكنه أو كنه الصفات؟ ما معنى الكنه يا إخوة؟ يقول الفيومي في مصباح المنير ومعنى الكنه لغة هو حقيقة الشيء ونهايته. فأهل السنة يؤمنون بالمعاني، معنى النزول لغة، معنى الاستواء، معنى المجيء، يؤمنون بمعاني الصفات ونصوص الصفات يؤمنون بها على ظاهرها، ولكن يفوضون الكيفية، ولكن يفوضون الكيفية. ماذا قال السلف كالأوزاعي والليث ومالك وسفيان في نصوص الصفات؟ أمروها كما جاءت، إيش؟ بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف. وما معنى نفي الكيفية يا إخوة؟ هل المراد بنفي الكيفية نفي حقيقة الكيفية؟ لا، لأنه ما من موجود إلا وله كيفية. المراد بنفي الكيفية نفي العلم بها. المراد بنفي الكيفية لما قالوا السلف بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه. ولهذا يقول الشيخ الهراس وأهل السنة في شرح على الواسطية لا ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون له كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيفية، إذ لا يعلم كيفية ذاته ولا صفاته إلا سبحانه. إذن لما نفوا الكيفية إخوة، هل ينفون حقيقة الكيفية؟ لا، لأن ما من شيء إلا وله كيفية، ولكن إذا نفوا فإنما ينفون العلم بالكيفية، ينفون العلم بالكيفية. والناظم قال فليس يطيق العقل كنها صفاته. العقول يا إخوة، العقول لا تبلغ إلى كنه ذاته، لا تبلغ إلى كنه ذاته سبحانه وتعالى وكنها صفاته جل وعلا. ولهذا السلف رحمهم الله وهم أحرص الناس على العلم من الصحابة والتابعين والأئمة ما كانوا يسألون عن الكيفية، أمروها كما جاءت، آمنوا بصفاته جل وعلا من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تحريف. قاعدة هذه عند أهل السنة، نؤمن بأسمائه وصفاته من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تحريف ومن غير تعطيل ولا تحريف، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في أول الواسطية. فالسلف على حرصهم على طلب العلم وتحصيله، ومع هذا ما سألوا عن الكيفية، قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني يعنون نصوص الصفات. والإمام مالك لما جاءه الرجل وثبت عنه بإسناد صحيح صححه الذهبي والألباني وغيره من الأئمة، لما جاءه وسأله هل سأله عن معنى الاستواء أو سأله عن الكيفية؟ أجيبه، سأله عن الكيفية. لو سأله عن معنى الاستواء لقال معنى استوى بمعنى على، هذا سؤال سلفي، سؤال صحيح. لكن لما سأله عن الكيفية تفاجأ الإمام مالك، أطرق رأسه وعلته الرحضاء، نزل عليه العرق كما يقال، وطأطأ رأسه، وتعجب من هذا السؤال، سؤال مبتدع ما سأله الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة، لأنه سأله عن كيفية الصفات، والله ما تعبدنا بذلك ولا أعلمنا بكيفية صفاته. فأجابه بقاعدة عظيمة، هذه القاعدة إخوة لابد أن نحفظها وأن نطبقها في جميع الصفات. ماذا قال؟ الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه، الضمير في عنه يعود إلى ماذا؟ إلى الكيفية، والسؤال عنه بدعة، فما أراك إلا مبتدعا فأخرجه. هذه القاعدة تطبقها في صفة النزول، النزول معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا في جميع الصفات تطبقها في جميع الصفات. فالكيف بارك الله، أو التكييف، هو السؤال عن الهيئة والصورة، عن الهيئة والصورة، وذلك بطلب حقيقة الشيء وكنه. وقد قال جل وعلا: وما يعلم تأويله ماذا إلا الله. فعلى من قرأ أو وقف على قوله الله وجعل الواو استئنافية، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون على أن الواو استئنافية، سيقال بأنه ما يعلم تأويله إلا الله المراد به ماذا؟ كيفية الصفات، المراد به كيفية الصفات. بعض المخلوقات يا إخوة نعجز عن معرفة كيفيتها. يقول شيخ الإسلام في التدمرية: بعض المخلوقات يعجز المرء عن معرفة كيفيتها. الملائكة هذه مخلوق من مخلوقات الله، ونعجز عن معرفة كيفيتها. الروح التي بين جنبيك، الروح التي بين جنبيك، هل تستطيع أن تعرف كيفيتها؟ لا. وأن تحيط بكيفيتها؟ لا. فإذا كانت هذه المخلوقات وهي مخلوقات لا تستطيع إدراك كيفيتها، في باب أولى رب العالمين سبحانه. يقول العلامة العثيمين أخيرا: والعقل دل أيضا على نفي العلم بالكيفية، لأن إدراك العلم بالكيفية بثلاثة أمور، انتبهوا. قال: إما برؤية الشيء، كيف تعرف كيفية الشيء؟ قال: إما برؤيته، وإما برؤية نظيره، وإما بالخبر الصادق، وإما بالخبر الصادق. كيف تعرف كيفية الشيء؟ إما برؤيته، وهذا محال، لن تروا ربكم حتى إيش؟ تموتوا. وإما برؤية نظيره، والله لا ند له ولا كفء له. وإما بالخبر الصادق، فهل أخبرنا الله عز وجل عن كيفية صفاته؟ أجيب: لا. أخبرنا الله عن معانيها، نعم. يبسط الرزق، قال يبسط ويقبض ويقبض، أخبرنا الله، ينزل، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن على العرش استوى، فأخبرنا عن معانيها، ولكن لم يخبرنا عن كيفيتها. يقول العلامة العثيمين في القواعد المثلى: وكل هذه الطرق الثلاثة، الرؤية ومعرفة النظير أو رؤية النظير أو الشبيه أو العلم، منتفية في كيفية صفات الله، فوجب بطلان التكييف لصفاته جل وعلا. إذن عندنا قواعد أربعة، ثلاثة في باب الأسماء والصفات: أن ننفي عن الله مماثلته لمخلوقاته، وأن ننفي عنه كل عيب ونقص، أن نثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كذلك أن نقطع الطمع إلى الوصول إلى كنه صفاته وكيفية صفاته. فهذه ثلاث قواعد ذكرها أهل العلم بالتوحيد في هذا الباب، فأحفظوها. والمصنف رحمه الله لخصها أو ضمنها هذه الأبيات التي معنا، والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. كيف يحفظ المرء لسانه من المحرمات؟ لا شك أن اللسان من أكثر الجوارح كسبا للآثام، لأن حركته ليست فيها تعب، والألسن مغارف للقلوب. فأوصي نفسي وإياك بمراقبة الله عز وجل، وأيضا أن تعلم أن هناك ملكين يكتبان عنك ما تتكلم به ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعليك بقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بحفظ اللسان، كقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين فكيه وما بين فرجي ضمنت له الجنة. وتعلمون أن الله خلق لنا أذنين أو أذنين ولسان من أجل أن نسمع أكثر مما نتكلم. فأوصي نفسي وإياكم إخوتاه أن نحاسب أنفسنا، فعليك بشروحات العلماء وبمواعظ أهل العلم في هذا الباب، وبمجاهدة النفس فالغيبة كبيرة من الكبائر، وصارت اليوم على موائدنا إلا من رحم الله، كبيرة من الكبائر يا إخوة، فصارت اليوم على موائدنا وفي مجالسنا. فأوصي نفسي وإخواني أن نجاهد أنفسنا، فإن الذنب له أثره السيء على قلبك بقسوته، وأيضا الوحشة التي بينك وبين الله، قد يضيع عليك كلمة لا تبالي بها من سخط الله تحرمك الطاعة، تحرمك لذة المناجاة، تحرمك لذة قراءة القرآن، تحرمك قيام الليل. فأوصي نفسي وإياكم بالتوبة والأوبة ومجاهدة النفس على ماذا؟ على إمساك هذا اللسان وحفظه من الألوغ ماذا في الذنوب والمعاصي من الغيبة والنميمة والسب واللعن. فأمر النساء عظيم. ما هي الأركان التي إذا فعلتها؟ ثلاث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كن فيه فقد ذاق بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هل يحرم الوقوف على آية والراسخون في العلم؟ لا، لو قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذا قصد أن الواو عاطفة يجوز أو لا يجوز؟ الواو هنا إن كانت عاطفة فتقف على والراسخون في العلم، أي يعلم تأويل القرآن رب العالمين ويعلمه من؟ الراسخون في العلم، على أن الواو ماذا؟ عاطفة، أن تفسير كلامه يعرفه يعلمه الله ويعلمه الراسخون. لكن لو كان المراد وما يعلم تأويله، المراد به المتشابه أو المراد به كيفية الصفات، فالوقوف على ماذا؟ على لفظ الجلالة، يقال: وما يعلم تأويله إلا ماذا؟ إلا الله. والواو حينئذ تكون استئنافية، الواو تكون حينئذ استئنافية، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.